قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الانصراف من الصلاة. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول النسائي رحمه الله: باب كيفية الانصراف من الصلاة، أي الانصراف عن جهة القبلة عندما يصلي الإنسان ثم يريد أن ينصرف، هل ينصرف على يمينه أو على شماله؟ والانصراف يطلق على السلام، ويطلق على الانصراف بعد السلام، كل هذا يقال له انصراف. يطلق على السلام أنه انصراف، لأنه انصراف من الصلاة أو عن الصلاة، بحيث يكون الإنسان أنهى الصلاة وحل له كل شيء كان حرم عليه بدخوله في الصلاة. ويطلق على الانحراف عن الجهة التي كان عليها عندما يريد أن الإمام إذا أراد أن ينصرف إلى المؤمنين، هل ينصرف على يمينه أو على شماله، هل ينصرف على يمينه أو على شماله، هذا هو المقصود بالانصراف. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف ينصرف الإنسان من صلاته، أي عن الهيئة التي كان عليها وهو في الصلاة مستقبل القبلة، عندما يريد أن يتحول أو يعني ينصرف، هل يكون انصرافه إلى جهة يمينه أو إلى جهة شماله؟ فأجاب أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه، يعني يتحول من جهة القبلة عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وقد مر أن الإمام عندما يصلي ويسلم يبقى في مكانه الذي صلى فيه مستقبل القبلة مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، ولا يبقى إلى جهة القبلة أكثر من هذه المدة التي هي مقدار ما يقول هذا الدعاء. وهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن السدي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف ينصرف من صلاته، هل يعني عن يمينه وعن شماله، فأجاب أنس رضي الله عنه بما شاهده وعاينه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أمرين: الأمر الأول ما كان عليه سلف هذه الأمة من معرفة السنة، وما كيف يعمل الناس في صلواتهم وفي عباداتهم، وأنهم يبحثون عن السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جواب أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أجاب بالدليل الذي هو فعله عليه الصلاة والسلام، هذا يدلنا أيضا على أنهم كانوا يجيبون بالآثار ويجيبون بالسنن. يعني عندما يسأل الإنسان ما يقول انصرف على يمينك أو انصرف على شمالك، فأحيانا يكون جوابهم بذكر الدليل. ومن المعلوم أنه إذا أتي بالدليل هذا هو الغاية، وهذا هو المقصود، معناه أنك اتبع هذا الهدي وهذه السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من طريقة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم أنهم إذا سئلوا عن حكم أجابوا بالدليل، وكان جوابهم ذكر الدليل. ومن المعلوم أن هذا فيه الجواب والزيادة، يعني معناه كأنه قال انصرف أو انحرف عن يمينك لأنني أكثر ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينحرف عن يمينه أو ينصرف إلى جهة يمينه عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله أكثر ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في بعض الأحيان التي هي أقل كان ينصرف عن يساره. يعني معناه قوله أكثر ما كان ينصرف عن يمينه له منطوق وله مفهوم. منطوقه أنه ينصرف عن يمينه أكثر وينصرف عن يساره أقل، معنى فيه انصراف من جهة اليمين وانصراف من جهة اليسار. الحديث يدل على الأمرين، الحديث يدل على الأمرين، الانصراف عن جهة اليمين والانصراف عن جهة اليسار، إلا أن الأكثر الذي شاهده أنس بن مالك رضي الله عنه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأكثر أنه كان ينصرف عن يمينه إلى جهة المأمومين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على جواز الأمرين، على أن كلا الأمرين سائر، سواء انصرف عن يمينه أو انصرف عن يساره. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، وجاء في حديث أنس هذا أن الأكثر انصرافه إلى جهة اليمين. وفي الحديث الذي بعده عن عبد الله بن مسعود أن أكثر ما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يساره، أكثر ما رآه ينصرف عن يساره. وكل منهما دال على الأمرين، لكن يظهر التعارض بينهما من جهة الأكثرية. أنس يقول أن انصراف إلى جهة اليمين أكثر، وعبد الله مسعود يقول انصراف إلى جهة اليسار أكثر. والتوفيق بينهما أن كل منهما حكى ما شاهده وعاينه، وأن الذي ظهر له أو الذي علمه مما شاهده وعاينه أن هذا رأى أن هذا أكثر وهذا رأى أن هذا أكثر، يعني على حسب مشاهدته ومعاينته. وقيل في الجمع بينهما وجوه أخرى، يعني وأن بعضهم أراد يعني حالته الأولى والثاني أراد الحالة الثانية، لكن القول الأول أو الجمع الأول هو الأظهر، لأن كل واحد منهما أخبر عن الذي شاهده وعن الذي علمه من فعله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وهذا ظهر له أن هذا أكثر وهذا ظهر له أن هذا أكثر. والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، انصرف إلى جهة اليمين أو انصرف إلى جهة اليسار، كل ذلك فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت في درس مضى أنه من المعمرين، وقد بلغ 90 سنة، وكانت وفاته سنة 240، أي قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة، وولادته سنة 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الإمام الشافعي 150، فعمره 90 سنة. ولهذا أدرك من لم يدركه غيره لطول حياته رحمة الله عليه، يروي عن أبي عوانة. أبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي، اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي، واشتهر بكنيته، اشتهر بكنيته أبو عوانة. وكثيرا ما يأتي ذكره بالكنية، ويقل أو يندر أنه يأتي ذكره بالاسم، وإنما الكثير مجيئه بالكنية أبو عوانة. وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفيه وأبو عوانة من طبقة شيوخ النسائي، وكذلك من طبقة شيوخ البخاري. وفيه أبو عوانة متأخر وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم كصحيح أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة أو مستند أبي عوانة، له ثلاث أسماء، يقال له صحيح لأنه مستخرج على الصحيح، ويقال له مستخرج لأنه مبني على صحيح مسلم، والمستخرج هو أن يروي أحاديث الكتاب بأسانيد لا يمر بها على صاحب الكتاب، وإنما يلتقي مع صاحب الكتاب بشيخه أو شيخ شيخه، يعني معناه أنه لا يمر على مسلم في المستخرج عندما يأتي بالأسانيد، وإنما يلتقي مع مسلم بشيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك. وأحيانا إذا ضاق المخرج على المستخرج لجأ إلى روايته عن صاحب الكتاب، ولهذا يأتي في الفتح كثيرا عندما يأتي الكلام على بعض الحديث، وأن أبو نعيم أو الإسماعيلي أو يعني أبو عوانة قال وقد ضاق مخرجه على فلان فرواه من طريق المصنف، وقد ضاق يعني ما وجد سبيل لأنه يرتفع عن المصنف وأنه يلتقي به من فوق، فلم يجد بدا من أن يرويه عن طريق المصنف المؤلف، لأن المستخرج مبني على كتاب، يعني مبني على كتاب، إلا أنه يرويه بأسانيد منه هو لا يمر بها على صاحب الكتاب، وإنما يمر بها على شيخ صاحب الكتاب أو شيخ شيخه، هذا هو المستخرج. فيقال له صحيح لأنه مبني على صحيح، ومستخرج لأنه يروي أحاديث الكتاب ليس من طريق المصنف، ويقال له مسند لأنه يرويه بإسناد، لأنه يرويه بإسناده. فأبو عوانة يعني هذا الذي هو بعد مسلم والذي هو مستخرج على صحيح مسلم، يعني ذاك متأخر وهذا متقدم، لأن هذا من طبقة شيوخ مسلم، وأما هذا فهو بعد مسلم، يعني يروي أحاديث صحيح مسلم من غير طريقه، وقد يلجأ إلى الرواية من طريقه. عن السدي، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي، وهو صدوق يهم، وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهذا يقال له السدي الكبير، وهناك شخص آخر يقال له السدي الصغير، وهو محمد بن مروان صاحب التفسير المعروف الذي يأتي ذكره في التفسير كثيرا، وذاك ضعيف متهم بالكذب، وأما هذا صدوق يهم. والسدي الكبير خرج له مسلم والأربعة، وأما السدي الصغير فليس له رواية في الكتب الستة، وأما السدي الصغير فليس له رواية في الكتب الستة، ولكنه يذكر في رجال أصحاب الكتب الستة ويكتب أمامه تمييز، يعني ذكر للتمييز وإلا ليس له رواية، يعني بعدما بدل الرموز يكتب تمييز، يعني معناه أنه ذكر تمييزا حتى لا يعني يلتبس بمن يسمى محمد بن مروان، يعني محمد بن مروان يأتي عدة فيذكرهم ويذكر من له رواية بالرموز، ومن ليس له رواية يذكر بدل الرموز تمييز، يعني ليس له رواية في الكتب ولكنه ذكر للتمييز عن غيره، ذكر للتمييز عن غيره، ويعرف أنه ليس له، ويعرف بهذا أنه ليس له رواية، يعرف بهذا أنه ليس له رواية. بالمناسبة أقول الآن، في درس مضى أو درسين ماضيين جاء عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، وكان بعض النسخ التي ترمز رمزوا له بالبخاري في الأدب المفرد، وبعضها رمزت له في البخاري في الصحيح مع أصحاب السنة الأربعة، مع أصحاب السنة الأربعة. وقلت فيما مضى أن هذه الرموز أحيانا تلتبس ويذكر شيء مكان شيء ويظهر فيها الغلط. لكن الفيصل في هذا قلت الرجوع إلى تهذيب الكمال للمزي، وقلت إن المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال عندما يختم الترجمة، ترجمة الشخص الذي يذكر ترجمته، يختمها بأن يذكر من خرج له بالأسماء ما هو بالرموز. ففي آخر ترجمة عطاء بن السائب قال أخرج له البخاري حديثا واحدا متابعة، وروى له الباقون سوى مسلم، وروى له الباقون سوى مسلم، معناه أخرج له البخاري في الصحيح ولكن متابعة ومقرونا بغيره، وأخرج له أصحاب السنة الأربعة ولم يخرج له مسلم. يعني ذكر هذا بالكلام بالحروف وليس بالرموز، يعني بالأسماء. قال أخرج له البخاري حديثا واحدا متابعة، وأخرج له الباقون سوى مسلم. فالإنسان إذا أراد أن يعرف من خرج ينظر آخر الترجمة، نهاية الترجمة، نهاية كل ترجمة يذكر هذه العبارة التي فيها خرج له الجماعة، خرج له الترمذي، خرج له مسلم، خرج له أصحاب الكتب إلا كذا إلى آخره، بالحروف وليس بالرموز. فهذا هو الفيصل. وعلى هذا فالرمز الصحيح خاء وليس الباء والخاء. والجماعة الذين ذكروا في الصحيحين وفيهم كلام أو تكلم فيهم بشيء، الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري عمل لهم تراجم الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، ترجم لهم في مقدمة الفتح على حروف الهجاء، يعني مرتبين على حروف الهجاء، الألف ثم الباء إلى آخره. ثم يذكر يعني ما قيل في الشخص ويجيب عن إخراج البخاري عنه بالجواب الذي يعني عنده فيه. ولما جاء عند عطاء بن السائب قال إنه مختلط، صدوق اختلط، وما روي عنه قديما هذا صحيح، وما روي عنه بعد الاختلاط هذا غير معول عليه. وذكر الذي تحصل له من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، ومنهم محمد بن زيد وسفيان الثوري وجماعة. ثم قال إن البخاري روى له حديثا واحدا مقرونا بغيره في تفسير إن أعطيناك الكوثر، يعني ذكر الموضع الذي ورد فيه ذكر عطاء بن السائب في صحيح البخاري في موضع واحد في الصحيح، في تفسير إن أعطيناك الكوثر، تفسير ابن عباس للكوثر وأنه خير الكثير، وقد أورده في كتاب الرقاق باب قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر. وذكر جملة حديث ومنها الحديث الذي ذكر في إسناده عطاء بن السائب مقرونا بشخص آخر، وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه ذكر عطاء بن السائب. وقرنه بغيره لأنه من رواية شخص سمع منه قبل الاختلاط، سمع منه بعد الاختلاط، يعني فالعمدة على غيره وليس عليه، فالعمدة على غيره وليس عليه، لأنه المعتمد على غيره وليس عليه. فأنا أنبه كما قلت على أنها إذا التبست الرموز بين التقريب والتهذيب، التقريب وتهذيب التهذيب أو غيرها من النسخ الأخرى مثل خلاصة التذهيب أو غيرها، فالإنسان يرجع إلى نهاية الترجمة في تهذيب الكمال للمزي الذي يذكر الأسماء بدون رموز، يذكر الأسماء بدون رموز. وإذا كان الشخص متكلم فيه وهو من رجال البخاري يمكن الإنسان يرجع إلى مقدمة فتح الباري ويعرف اعتذار الحافظ بن حجر عن البخاري في إخراجه للشخص المتكلم فيه, إخراجه للشخص المتكلم فيه. السدي يروي عن أنس بن مالك, وأنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, خدمه 10 سنين, وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 10 سنوات, فعمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يخدمه, فخدمته إياه 10 سنوات, وكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام, وكثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من 7 الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم, والذين ذكرتهم مرارا وتكرارا في دروس مضت, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء 7 عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك عمر وكان من المعمرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولهذا أدركه وأخذ عنه من لم يدرك الكثير من الصحابة, لأن أنس من صغار الصحابة وعمر, فأدركه صغار التابعين, أدركه ولقيه صغار التابعين, فكثر كثر الآخذون عنه وكثر الرواة عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد رجاله 4 أشخاص, قتيبة وأبو عوانة والسدي وأنس, وهذا من أعلى الأسانيد عند مسلم, لأن عند النساء من أعلى الأسانيد عند النساء, لأن أعلى الأسانيد عند النساء 4 أشخاص وأنزلها 10 أشخاص, أنزلها 10 أشخاص. مر بنا حديث في فضل قوله الله أحد, يرويه النساء بإسناده, وبين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص, وقد قال النساء عقبه وهذا أطول إسناد, وهذا أطول إسناد علمته, يعني معناه أن أعلى أطول الأسانيد عند النساء 10, بين الرسول بين النساء والرسول صلى الله عليه وسلم 10, والأسانيد العالية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين النساء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. ومر بنا قبله بحديث آخر من رواية قتيبة, يعني قبله بحديث أيضا مثله رباعي في درس أمس, في درس الدرس الماضي, هو رباعي أيضا مثل هذا الذي فيه قتيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة, 4 أشخاص. يعني هذان الإسنادان من الأسانيد العالية عند النسائي, وهي أعلى ما عنده. وأصحاب الكتب الستة ينقسمون إلى قسمين, قسم أعلى ما عندهم الثلاثيات, وقسم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالبخاري والترمذي وابن ماجه هؤلاء عندهم ثلاثيات, وأما مسلم وأبو داود والنسائي فليس عندهم ثلاثيات وإنما عندهم الرباعيات. فالبخاري عنده 22 حديثا رباعية ثلاثية, 22 حديثا ثلاثيا, يعني بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص, صحابي وتابع وتابع تابعي, 22 حديثا في الصحيح كله, وهي أعلى ما يكون عند البخاري. وأنزل ما يكون عنده 9 أشخاص, أنزل ما يكون عند البخاري 9 أشخاص, وهذا في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب, فإن رجال إسناده 9 أشخاص بين البخاري وبين رسول الله, يعني معناه 3 وبعدها 3 وبعدها 3, يعني مثل أنزل إسناد يعتبر رجاله ضعفي الإسناد العالي عنده. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي فقط، وابن ماجه عنده خمسة حديث كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. الخمسة الأحاديث عند ابن ماجه هي ثلاثيات وكلها بإسناد واحد، وهذا الإسناد ضعيف، يعني هذا إسناد ابن ماجه. أما الثلاثة الباقون اللي هم النسائي اللي هم مسلم وأبو داود النسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات. أيوة. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله: لا أجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: لا يجعلن أحدكم للشيطان عليه من نفسه لا يجعل الشيطان من نفسه جزءا يرى حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. من المعلوم أن الانصراف عن اليمين وعن جهة اليسار كل ذلك حق، لكن الإنسان إذا يعني رأى أن الشيء المندوب يعني يكون واجبا فيكون هذا مخالفا للسنة، والإتيان بشيء يخالف السنة، فكونه يرى وجوبا أن ينحرف عن يمينه ما جاءت به السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب أن يكون انحراف الإنسان عن اليمين ولا عن الشمال، فإذا رأى الإنسان أنه حتما ولازما وواجبا أن الإنسان ينصرف إلى جهة اليمين والشمال معناه أتى بشيء ما جاءت به السنة. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هذا يدلنا على الحث على التزام السنن وعدم الزيادة والنقصان. لا يغلو الإنسان ولا يجفو، ما يغلو الإنسان بحيث يتجاوز الحد والشيء اللي ما هو واجب يقول هو واجب، ولا يجفو بحيث يتساهل ويتهاون في السنن ويستهين بها ولا يعني يحسب حساب للمندوبات. فكلام مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع السنن والحث على اتباع السنن، وأن الإنسان لا يتجاوز الحدود ولا يأتي بشيء يخالف السنة ولا يلزم نفسه بشيء ما جاءت السنة بالإلزام به، لأنه رضي الله تعالى عنه رأى أن كون الإنسان يرى أنه يعني يلتزم يعني شيئا معينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما التزمه ولا جاء عنه ما يدل على التزامه معنى هذا أن هذا من عمل الشيطان وأن هذا من كيد الشيطان، والشيطان له مداخل على الإنسان. إذا رأى الإنسان عنده يعني تقصير وعنده ضعف أتاه من جهة الترغيب في الشهوات، الترغيب في الشهوات وتحبيب المعاصي إليه، لأنه يعني ما يرى عنده إقدام على العبادة، يرى عنده يعني تقصير في العبادة وخلل في العبادة، فيأتي من الجهة التي هو متجه إليها، نفسه تميل للشهوات رغبة في الشهوات ويجعله يترك الأمور المطلوبة منه. وإذا رأى الإنسان عنده إقبال على العبادة أتاه من جهة اتجاهه وأراد منه أن يزيد وأن يتجاوز الحد وأن يغلو، فالشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يميل إليها الإنسان، فإن كان عنده ميل للعبادة وعنده رغبة في العبادة ولا يستطيع أن يأتيه من جهة الشهوات والوقوع في المعاصي جاء من جهة العبادة، يعني يريد أن يزيد فيها حتى يبتدع وحتى يخرج عن السنة، فيكون من جنوده ويكون له نصيب منه، ولهذا قرض الأمان لا يجعل أحدكم الشيطان جزءا من نفسه يرى حتما عليه. يعني هذا هو معنى الذي أراد أن يبين كونه يجعل له جزء، يرى حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يرى حتما عليه ألا ينصرف، يعني واجب ألا ينصرف إلا عن يمينه. فلا يفعل هذا من تلقاء نفسه وليس عنده فيه سنة، هذا من عمل الشيطان، وهذا من إغواء الشيطان للإنسان. وكما ذكرت الشيطان يأتي للإنسان من جهة العبادة بأن يغلو الإنسان فيها إذا رغب عن الشهوات، وإذا رغب عن العبادة وأقبل على الشهوات أتى من جهة الشهوات ورغبه فيها حتى يبتعد عن العبادة وحتى يبتعد عن الطاعة. وهذا من باب الغلو ومن باب إيجاب ما ليس بواجب، كلام مسعود رضي الله عنه. وكما ذكرت في الحديث الماضي ابن مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره، وأنس يقول رأيته أكثر ما ينصرف عن يمينه، وقد عرفنا الجواب فيما يظهر بينهما من التعارض. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس، أبو حفص عمر بن علي عمرو بن علي الفلاس، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، والفلاس لقب واشتهر به، وهو محدث ناقد متكلم في الرجال، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد، ثقة ثبت، كلامه في الرجال كثير جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش، والأعمش لقب صاحبه سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، اسمه سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومعرفة الألقاب نوع من أنواع علوم الحديث، فائدته ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الإنسان الذي ما يعرف أن الأعمش لقب وصاحب اللقب اسمه سليمان بن مهران، لو رأى سليمان بن مهران في موضع ثم رأى الأعمش في موضع آخر ظن أن الأعمش شخص آخر غير سليمان بن مهران، لكن من عرف أن سليمان بن مهران شخص محدث لقبه الأعمش لا يلتبس عليه كونه يأتي الأعمش أحيانا، أو يأتي سليمان بن مهران أحيانا، أو سليمان بدون نسب أحيانا، لا يلتبس عليه الأمر، يعرف أنه شخص واحد سواء ذكر باسمه أو بلقبه. يروي عن مكحول عن عمارة، عن عمارة بن عمير، يروي عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود، عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة فقيه مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك زمن النبي ولكنه لم يظفر بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يقال لهم المخضرمون، وقد جمعهم مسلم فبلغوا أكثر من 20 شخصا، منهم هذا الذي هو الأسود بن قيس الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وكذلك شخص سيأتي قريبا وهو مسروق بن أجدع، وكذلك سويد بن غفلة، كذلك المعرور بن سويد، وكذلك أبو وائل شقيق بن سلمة، يعني مجموعة يزيدون على 20. هؤلاء من كبار التابعين، يعتبرون من كبار التابعين، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصنابحي اليماني، عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي الذي قدم من اليمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان بالجحفة بقرب رابغ في طريقه إلى المدينة جاء ركب من المدينة فأخبروه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وهو في الطريق إليه. ولهذا قال بعض العلماء في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد يعني ما بينه وبين صحبة إلا شيء يسير، قرب أن يكون من أن يكون صحابيا، ولكنه ما تم له ذلك وما تيسر له ذلك وما ظفر بذلك. هؤلاء هم المخضرمون، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويروي عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من المهاجرين ومن علماء الصحابة ومن متقدميهم، وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء يعده من العبادلة الأربعة، والصحيح أنه ليس منهم، وأن العبادلة كلهم من صغر الصحابة، وأما هذا فهو من كبارهم. والعبادلة الأربعة من صغر الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، كانوا من صغر الصحابة وقد عاشوا على الضعف، يعني ابن مسعود 32 وابن عباس 68، يعني مسافة طويلة بعد، وأولئك وهم متقاربون العبادلة الأربعة. فبعض العلماء يعد عبد الله بن مسعود منهم، والصحيح عند العلماء أنه ليس منهم، وإنما هم أربعة من صغار الصحابة في زمن متقارب وأسنانهم متقاربة، وأدركهم يعني من لم يدرك ابن مسعود، من لم يدرك ابن مسعود. وعبد الله بن مسعود أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قائما وقاعدا، ولكن أكثر فعله أنه كان يشرب قاعدا، وقليلا ما كان يشرب قائما. قد جاء عنه في الشرب من ماء زمزم، وجاء عن علي رضي الله عنه يعني الإنكار على من ينكر على من يشرب قائما، قال: إني رأيت رسول الله يشرب قائما وشرب قائما. فالأفضل للإنسان يشرب قائما، لكنه إن شرب يشرب قاعدا جالسا، لكنه إذا شرب في بعض الأحيان قائما فإن ذلك جائز، لأنه جاء من فعله ما يدل على أن ما جاء في الإرشاد إلى الشرب جالسا أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه وجد ما يدل على جوازه من فعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الشرب قاعدا أفضل أولى، والشرب قائما جائز ليس بحرام. ويصلي حافيا ومنتعلا، يعني يصلي وعليه النعال، ويصلي ليس عليه نعال، يصلي حافيا ليس عليه نعال ولا خفاف، ويصلي منتعلا عليه خفاف ونعال، فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام. لكن مما ينبغي أن يعلم أنه إذا كانت المساجد مفروشة ونظيفة والدخول فيها بالنعال يترتب عليه التوسيخ لها، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل بنعاله ويلوث الفرش بما علق بها، وإنما يصلي أحيانا فيما إذا كان في تراب أو المسجد فيه تراب أو في بر أو ما إلى ذلك، يصلي أحيانا الإنسان منتعلا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا وهذا، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت عنه أنه كان يصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وشماله، يعني من صلاته عن يمينه وشماله، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الباب، ينصرف عن يمينه وشماله، كان ينصرف عن يمينه، كل ذلك سائر. فحديث عائشة يدل على جواز هذا وهذا، والحديثان الماضيان يدل على جواز الأمرين، إلا أن حديث أنس يقول أن انصرافه عن اليمين أكثر، وحديث ابن مسعود يقول انصرافه عن اليسار أكثر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت مجتهد محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من الأوصاف العالية والألقاب الرفيعة، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. وراهوية قلت في درس مضى قريبا أن المحدثين يعبرون عنها براهوية، واللغويين يعبرون عنها براهويه، راهويه، فالمحدثون يأتون بالتعبير بها راهوية بسكون بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الياء التي بعد الواو والهاء ساكنة، وأما اللغويون فيجعلونها مختومة بوي، مختومة بوي، الواو مفتوحة والياء ساكنة والهاء بعدها ساكنة. عن بقية، عن بقية هو ابن الوليد، بقية ابن الوليد الدمشقي، وهو صدوق يدلس كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. الزبيدي، عن الزبيدي وهذه نسبة، صاحبها هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، الزبيدي الحمصي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي ولا معه؟ إيش؟ إلا الترمذي، الترمذي معهم اللي هو زبيدي؟ نعم. يعني عندك إنه إلا الترمذي؟ عندي إلا الترمذي. ها؟ عندي إلا الترمذي. ما أدري إذا كان إن أنا ما نظرت تهذيب الكمال، لكن في بعض نسخ التقريب ما أدري المصرية، يعني هي ما أحد منكم؟ كان في بالي أن المصرية فيها أصحاب الكتب الستة، على كل أن يتحقق من هذا. عن مكحول، عن مكحول، عن مكحول الشامي، عن مكحول الشامي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مسروق بن الأجدع، عن مسروق بن الأجدع، وهو ثقة مخضرم فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، الصديق أم المؤمنين زوجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابيات حديثا عنه، وهي أحد السبعة أشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، ستة رجال وامرأة واحدة، وقد مر ذكرهم قريبا وعند أنس بن مالك، والمرأة الوحيدة هي الصحابية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال رحمه الله تعالى: باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي انصراف الوقت الذي ينصرف فيه النساء، الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. المراد بذلك أنهن ينصرفن بعد السلام مباشرة، النساء تنصرف والرجال يبقون، ثم بعد ذلك ينصرف الرجال بعدهن، ينصرف الرجال بعدهن. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النساء كن يصلين مع أن يصلم الصبح، ثم ينصرف فإذا سلم ينصرفن إذا سلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يعني معناه أنهن الرسول عليه يصلي بغلس ويخرج من الصلاة والغلس اللي هو الظلام يعني موجود، ثم تنصرف النساء مباشرة بعد السلام ما يعرفهن أحد من الغلس متلفعات بمروطهن. فهذا هو المقصود النسائي من الترجمة، وأن الوقت أنه بعد السلام مباشرة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: علي بن خشرم أخبرنا علي بن خشرم المروزي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وعلي بن خشرم ذكر في ترجمته عنه أنه قال: صمت 88 رمضانا، يعني معناه أنه بلغ يعني وصام 88 رمضان، يعني معناه أنه قبل وقد يكون ليس بلازم أن يكون بلغ يعني يصوم قبل البلوغ، لكنه معناه أنه 88 هذه صيام، يعني معناه أنه قبل أن يصوم، والفترة التي لم يصومها تضاف إلى عمره فيكون من المعمرين. يقول: صمت 88 رمضانا، يعني معناه 88 سنة وهو يصوم شهر رمضان، هو من المعمرين. هذا يدل على أنه من المعمرين علي بن خشرم. أيوة. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. قال: أخبرنا عيسى بن يونس وهو من أبي إسحاق السبيعي، يعني جده أبو إسحاق، جده أبو إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني، وهو ثقة مأمون أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي، والأوزاعي اشتهر بهذه النسبة، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، وكنيته أبو عمرو، فكنيته توافق اسم أبيه، أبو عمرو ابن أبي عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن أبي عمرو. وقد مر في دروس مضت أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف بأن يكون الإنسان ما يعرفه إلا بالنسب، ثم يجد في بعض الأحيان أخبرنا عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي فيظن أن أبوه صحفت عن ابن، لكن من يعرف أن كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو يعلم أنه لا تصحيف، فسواء قيل عبد الرحمن بن عمرو أو قيل عبد الرحمن أبو عمرو كله صواب ولا تصحيف في ذلك. فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، هو محدث الشام وفقيهها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بزهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب. زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب. الرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء قصي بن كلاب، والزهري من أولاد زهرة بن كلاب، وينسب إلى جده زهرة جده البعيد فيقال الزهري الزهري، وأيضا ينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب. أكثر ما يأتي بأن يقال الزهري أو يقال ابن شهاب، يعني منسوبا إلى جده زهرة الذي هو أخو قصي، أو منسوبا إلى جده الذي هو جده لأنه محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فشهاب جد عبيد الله الذي هو جده الأول، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، هو منسوب إلى جد جده، منسوب إلى جد جده شهاب. والزهري محدث فقيه وإمام جليل ومكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته بأن يجمع السنة وأن يدونها. وقد قال فيه السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمقصود بالتدوين التدوين بتكليف من السلطان ومن ولي الأمر، وأما التدوين الذي هي بجهود شخصية وأعمال خاصة فهذا موجود قبل ذلك. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني أنه ذكر كثرة حديث عبد الله بن عمرو العاص، وقال إنه كان يكتب، أنه كان يكتب، يعني سبب كثرة أنه كان يكتب، فكانت كون الإنسان يدون ويكتب السنة لنفسه يعني عمل وهو عمل شخصي، هذا موجود قبل زمن عمر بن عبد العزيز، لكن الذي هو في زمن عمر التكليف من السلطان الخليفة للزهري بأن يجمع السنن وأن يدونها. عن عروة عن عائشة، عن عروة ابن الزبير ابن العوام. وعروة ابن الزبير ابن العوام من المحدثين الفقهاء في المدينة في عصر التابعين، وواحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهم كما ذكرت ستة متفق على عدهم في السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، والستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية عندما يأتي ذكر الأقوال القائلين بها قال بها الفقهاء السبعة، وقال بها الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ هم هؤلاء، يعني الذي يأتي ذكرهم بهذا اللقب الفقهاء السبعة. وفي مدرسة يقال لها مدرسة الفقهاء السبعة في المدينة الآن، يعني مسمات أو مضافة إلى الفقهاء السبعة، لأنهم كانوا في المدينة وفي عصر التابعين رحمة الله عليهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يروي هو عن خالته عائشة، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى رضي الله عنها وهو يروي عن خالته أخت أمه، يعني عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد مر ذكرها قريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.